الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتكلم على الذكر والدعاء الأخير مما يقال بعد الرفع من الركوع، وذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهنا لم يحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في فريضة أو نافلة، يكون ذلك مما يقال في الصلاة مطلقا في فرضها ونفلها. فقوله ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني يا ربنا لك الحمد. هذا الحمد ما قدره؟ قال: ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات والأرض يعني حمدا يملأ السماوات والأرض، أو بقدر ما يملأ السماوات والأرض. وملء ما شئت من شيء بعد، يعني وأكثر من ذلك مما يشاءه ربنا تبارك وتعالى. فهذا حمد كثير لا يقادر قدره. أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء، أو هو أهل الثناء والمجد، ويحتمل أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد. أهل الثناء، عرفنا أن الثناء هو إعادة الحمد ثانيا، فالله تبارك وتعالى له الحمد، فإذا عدت ذلك ثانيا كان ذلك هو الثناء، كما في الحديث المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثنى الحمد، أعاده ثانيا. هكذا فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما قال مالك يوم الدين، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فبعضهم فسر التمجيد بمعنى كثرة الحمد، لما ذكر الثالثة سماه تمجيدا، وبعضهم يقول إن ذلك قيل له تمجيد لأنه أناطه بالملك، مالك يوم الدين، فالملك من أوصاف المجد. وقد مضى الكلام على المجد في اسم الله المجيد في الكلام على الأسماء الحسنى، وقلنا بأن هذا اللفظ يدل على السعة والكثرة في أوصاف الكمال، كرم، الجود، العظمة، وما إلى ذلك من المعاني، فهو من الأسماء التي تتضمن أوصافا جامعة، جامعة بمعنى أنه يدخل تحتها أوصاف كثيرة، إن لا يكون المجد إلا بكثرة أوصاف الكمال. فهذا يشمل ما ذكر من تفسيره بالعظمة أو الكرم أو غير ذلك مما قيل فيه. فكأنه يقول أنت أهل الثناء والمجد. فحينما يوصف ربنا تبارك وتعالى ويحمد ويثنى عليه بذلك فهذا حق، هذا حق لأنه مستحق لذلك. ولهذا قال أحق ما قال العبد، فهذا تقرير لحمده وتمجيد وثناء عليه، يعني أن ذلك أحق ما نطق به العبد. وهذا له دلالات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، قال وكلنا لك عبد. فهذا حكم عام للجميع، كلنا بهذه الصفة بهذه المثابة، كلنا عبيدك. ولهذا فإن بعض أهل العلم عللوا صيغة الجمع في قوله إياك نعبد، قالوا الواحد حينما يقول هذا كأنه يعظم نفسه، وهذا موضع تواضع لله عز وجل، فكيف جاء بصيغة الجمع؟ لما قال إياك أعبد؟ فمن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم قالوا إن ذلك ينبئ عن حاله وعن حال الناس، عن حال الخلق أنهم عبيد لله عز وجل، قالوا وهذا أبلغ من أن يقول أنا عبدك وأنا مطيعك وأنا المقبل عليك. يقول لك كلنا عبيدك، كلنا تحت قبضتك وتصرفك، فهذا أبلغ في التعظيم. هذا أحد الأجوبة المتنوعة المتعددة بل الكثيرة التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام. فهنا أحق ما قال العبد، احتمل يكون معنى أحق ما قال العبد أحق تكون ما موصولة أو موصوفة. وقال للجنس العبد جنس العباد، أو أن يكون المعنى يعني أحق ما قال العبد هو الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون المعنى متعلقا بما بعده، يعني أحق ما قال العبد اللهم، اللهم تربط هذه الجملة بما بعدها، أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت، وتبقى هذه الجملة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد جملة اعتراضية. يعني ما هو أحق ما قال العبد؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهذا المعنى تكون أحق ما قال العبد، يعني أحق هذه تكون مبتدأ، وما بعدها هو الخبر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره. وعلى الأول يكون ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء أو أهل الثناء على الاحتمالين، والمجد أحق ما قال العبد، هذا الكلام اللي هو الحمد والثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى، فتكون متعلقة بما قبلها، يعني هذا الذي قيل هذا الحمد والثناء أحق ما قال العبد. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن القيم، أنه يتعلق بما قبله، أن الحمد والثناء والتمجيد أحق ما قال العبد. وهذا هو المتبادر، وإلا فهناك أقوال أخرى أصلا قد تكون بعيدة ومتكلفة. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، وبعضهم يقول أحق ما قال العبد أكذا بالنصب على المدح أو على المصدر، لكن المشهور الأول كأنه يقول قلت أحق ما قال العبد، يعني أصدقه وأثبته وكلنا لك عبد، يعني كلنا ذلك العبد، كلنا عبيدك وتحت قبضتك وتصرفك نحن مماليكك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن التقدير في قوله أحق ما قال العبد، الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا يعني الحمد هو الحمد أحق ما قال العبد، جعله متعلقا بالحمد، يعني أن الحمد لله تبارك وتعالى أحق ما قاله العباد. يقول لهذا في كل ركعة يجب أن نقرأ الفاتحة، فنبدأ الحمد لله رب العالمين، وهكذا في الخطبة لا تخلو من الحمد لعظم شأنه ومنزلته، فهو أحق ما قال العبد. وقد عرفنا أن الحمد يقابل الذم، وأنه يكون على محاسن المحمود بذكر أوصاف الكمال بإضافتها له سبحانه وتعالى مع مواطأة القلب مع المحبة والتعظيم، وإلا كان تزلفا وملقا ونحو ذلك. يعني إذا كان باللسان من غير مواطأة القلب قد يكون مادحا بغير ما يعتقد، نعم، لكن الحمد حقيقة لا بد فيه من مواطأة القلب مع المحبة. ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع، لا أحد يمنع لما أعطيت. إذا أعطى الله العبد عطاء فلو اجتمع من بأقطارها لا يمكن أن يستطيعوا أن يمنعوه هذا العطاء، أيا كان هذا العطاء. قد يكون هذا العطاء ولدا، قد يكون هذا العطاء مالا، قد يكون هذا العطاء علما، قد يكون هذا العطاء تقوى وصلاحا، قد يكون هذا العطاء بخلق جميل أو غير ذلك مما يعطاه الناس. فهذا إنما المعطي هو الله تبارك وتعالى وهو المانع، لا مانع لما أعطيت. فإذا أعطى الله عبدا شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه، وهذا العطاء سواء كان ابتداء ابتدأ الله به العبد أو كان جزاء على عمل عمله في الدنيا أو في الآخرة، فإن الله يجزي المحسن إحسانا، وهذا من معاني اسمه الشكور، ويزيده ويضاعف له. فإذا أعطى الله عز وجل العبد في الدنيا أو في الآخرة فإنه لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين هذا العطاء بحال من الأحوال. وإذا منع الله العبد شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه إياه في الدنيا أو في الآخرة، لا يمكن، ولو كان أقوى الناس، ولو اجتمع الخلق جميعا، ولو كان أقرب الناس إليه الوالدة، الوالد، مهما كان حال هذا الذي يريد إيصال ذلك إليه، فإنه لا أحد يستطيع أن يوصل إليه شيئا منعه الله عز وجل إياه. هذا كتب الله له ألا يرزق بالولد، لو اجتمع أطباء الدنيا بأموال أهل الدنيا من أولها إلى آخرها قالوا بين أيديكم ولد واحد بس، ما يستطيعون. إذا أعطاه الله عافية لا أحد يستطيع أن ينتزعها منه أو يمنع ذلك عنه. وإذا رفع الله منه عافية فإنه لا يستطيع أن يكشفها أحد إلا هو. الأطباء يموتون، طبيب يجري عملية ويصاب بجلطة، هذا يحصل وحصل، أين الأطباء القرن الماضي، قرون التي مضت، مات الأطباء ومات المرضى ومات الأصحاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا له إلا هو. ومن هنا إذا عرف العبد أنه لا معطي لما منع الله عز وجل، كما أنه لا مانع لما أعطى، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا عرف العبد هذا المعنى أيها الأحبة، إذا عرف وأيقن شيء يردده في الصلاة رفع من الركوع، فإن قلبه يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالطبيب ولا يتعلق بالدواء ولا يتعلق بالراقي ولا يتعلق بأهل الجده والغنى والثراء ولا يتعلق بالأقوياء، وإنما يتعلق بالواحد القهار سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، ومن هنا يسلم له قلبه ويكون محققا للتوحيد على الوجه الصحيح، ولا يكون في قلبه أدنى التفات إلى المخلوق. لكن حينما يقول الإنسان: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ويتوقع أن رئيسه في العمل يملك رزقه ومستقبله وقلبه معلق به، هذا كيف يفلح؟ إذا كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وقلبه معلق بالطبيب الذي يعالجه أو المستشفى الذي يتردد عليه ويعالج فيه، ويظن أنه لو قطع عنه ذلك أنه يهلك ويموت، فهذا لم يحقق هذا المعنى. فالعبد حينما يقول ذلك ينبغي أن يلتفت إلى قلبه وأن ينظر: هل هو كذلك أو لا؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. البنات قد تبور فلا تتزوج، لا ترزق الزوج، قد تكون فيها من الأوصاف الكاملة الشيء الكثير، ولكن الله عز وجل لم يقدر لها هذا. أين المخرج؟ أين الطريق؟ والتعلق بالله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر. بعض أهل الجهالة قريبا ممن كانوا يعبدون الأشجار وما إلى ذلك، شجرة كبيرة تذهب لها المرأة التي تطلب الزوج وتطوف بها وتتمسح، تقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. ومن لا ترزق بالولد كذلك، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر مخرج من الملة. فإن الذي يعطي ويمنع هو الله، فلا يسأل ذلك سأل شجرة أو نحو ذلك. هذا هو التوحيد، توحيد نردده في هذه الصلاة، في أوضاع، في أشياء نقولها في قيامنا وركوعنا وسجودنا، ولكن القلوب تغفل كثيرا عن هذه المعاني. لعلي أتوقف هنا، انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبهت الإخوان قبل ليلتين على أن زيادة وبحمدك ضعفها عامة أهل العلم، وبحمده سلامة الله.